تناولنا بالأمس جملة من المسائل الهامة والتي تتعلق بخيار المجلس وخيار الشرط، وأهم هذه المسائل الملك مدة الخيارين لمن هو، وأشرنا إلى أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال، وأن الراجح من الأقوال هو أن الملك للمشتري، والقول الثاني يا سالم إذا صار هو للمشتري القول الثاني أنه للبايع، القول الثالث أنه موقوف، القول الرابع أنه حسب المآل، هو الموقوف حسب المآل، إن تبين فسخ العقد تبين أن الملك للبايع، وإن تبين لزوم العقد تبين أن الملك للمشتري، هذا معنى الموقوف الرابع. ها إيه ما أسرع ما تنسى، هكذا كتبنا قمنا 24 ساعة. ها القول الرابع لأنه هو أصعب الأقوال المذهب. طيب القول الرابع وش هو؟ نعم، إن كان الخيار لهما ففيه الثلاثة الأقوال، وإن كان الخيار لأحدهما فإن كان للمشتري فقد زال عن حكم الملك البائع، وهل يدخل في ملك المشتري قولان. على كل حال بس يعني أهم شيء القول الراجح، والحقيقة يعني ينبغي أن يكون الإنسان مهتم على أقل تقدير بالأقوال بأقوال أهل العلم، إذا نسي الأصل فقد نسي الدليل لا شك. على كل حال نبقى على قول الراجح ويكفينا، وهو أن الراجح هو أن الملك للمشتري. الكسب والغلة والدخل، أنا أراجع هذه المسألة لأنها مهمة. الكسب، كسب المبيع في مدة الخيارين وغلته وخراجه لمن؟ أن النماء المنفصل يكون للمشتري. طيب ما لا تفصل. وأن النماء المتصل يكون للبائع، يكون غلط، يتبع الأصل، يتبع الأصل. فلو لزم البيع في السمن ماذا تقول؟ يعني ليست المسألة مسألة حفظ، المسألة مسألة فهم. وقلنا أن القول الذي يقتضيه الدليل حديث الخراج بالضمان، قاعدة الغرم بالغنم، أنه يقال الغلات والدخل والكسب هو الذي يناط به الحكم، أما إناطة الأحكام بمنفصل ومتصل هذا نظر عقلي ولا يساعده الدليل، وإن ساعده في بعض جزئياته فلا يساعده مساعدة كاملة. حكم تصرف المبايع والمشتري في مدة الخيارين بغير تجربة، هذا جواب الذكي، يحرم ولا يصح. هذا إذا كان الخيار لهما فيحرم ولا يصح تصرف كل منهما إلا في حالات. الحالة الأولى أن يتصرف كل منهما بإذن صاحبه أو معه، الخلة أو معه، أو يتصرف المشتري في تجربة المبيع، أو البائع إذا كان الثمن عينا. لو تصرف المشتري وكان الخيار له وحده فما حكم تصرفه هذا؟ كيف يكون تصرفه صحيحا ويكون فاسخا لخياره وملزما للبيع؟ طيب تصرف البائع إذا كان له الخيار لوحده في المبيع، في المبيع لا يفسخ، ليس فسخا للبيع، ليس فسخا للبيع إذا كان في المبيع، لأنه قلنا أن الملك للمشتري، لكن هذه مما تؤيد أن الملك مراعى. طيب من الأمور الهامة أيضا، لو تلف المبيع في مدة الخيارين، تلف المبيع في مدة الخيارين، فما هو الحكم من حيث الخيار ومن حيث الضمان؟ الضمان هذا سيأتي. من حيث الخيار يبطل الخيار بتلفه، يبطل ويكون الجواب ليس بصحيح. الإجمال في حال الاستفصال خطأ، فيقال نعم كل هذه لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. إيش هذه؟ إذا صار في الكلية كلها غلط. إما أن يكون التلف بعد القبض أو قبله، فإن كان بعده فقد أشار المؤلف أنه يبطل الخيار، وأما إن كان قبله فإن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فمن ضمان المشتري إذا فوض، إذا خلى البائع بينه وبينه. وهذا على المذهب قلنا، سيأتي أن الصحيح أنه لا يجوز التصرف حتى يقبض في أي مبيع، وإن كان غير مكيل ولا موزون ولا مذروع ولا مأدود، ففي هذه الحالة من ضمان المشتري ويبطل الخيار. على كل حال لا بد، أرجو أن تراجع مثل هذه الأمور أن تضبط. نعم من أول الخيار الجديد. ولهذا أنا أرى لو أننا اقتصرنا على كلام الحنابلة لمعرفة النص لكان هذا أولى، ويكون المنهج على أن هذا بيان للكتاب فيكون هذا أفضل. لكن أنا أخشى أن يقال أننا نأخذ كلام الحنابلة مسلم ومعاذ الله هذا، لكن لو اتفق الجميع على هذا فيكون لعله أولى، على أنه ليس بقول مسلم، ولو أشير إلى القول الراجح لكان أفضل. أرى أن قد يكون وإن كان في النفس منه شيء، لأن هذه نحن الآن في عبادة عظيمة، وأما أن يمضي الوقت في بيان كلام مؤلف فقط، على كل حال يحتاج إلى نظر، ولعل أحد يعني من يعني نشوف الرأي والاجتماع ماذا يكون، لأن نحن جربنا هذا وجربنا هذا. مثلا في كتاب الوقف أذكر أن أحد المشايخ أخذنا على كتاب الوقف والوصية، وكان يحلل العبارات تحليلا لفظيا على منهج المؤلف، ويشير إلى الخلاف إشارة بسيطة، وسبحان الله نجد أن هذا يقع في النفس قوعا كبيرا. وأخذنا مثلا كتاب الصلاة، خاصة من صلاة الاستسقاء والكسوف والنوافل، وكان الذي يشرح مسائل الخلاف، فتجد أنه في الصورة الأولى أوقع في النفس. وعلى كل حال الرأي مشترك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. قال: وله قد أشير إلى هذه بالأمس، وقلنا إن المؤلف يمهد لما سيدخل فيه من الصور، فيقول: أنا عندي الآن غبن، إذا حصل هذا الغبن سأحقق الخيار في صور ما، إذا وقعت هذه أو هذا الشرط أو هذا الغبن فإنني سأقول في صور معدودة أنه متى تحقق هذا الغبن فهناك الخيار قد وقع. وأشرنا إلى أن مناهج العلماء على ثلاثة مناهج: منهم من يرى ضبط الغبن بالصور التي ذكرها المؤلف، ومنهم من يرى أن الغبن لا يكون فيه الخيار إلا إذا اجتمع مع الغبن غرر، أو كان الغبن في حق قاصر، وهؤلاء هم الحنفية على المشهور عندهم. قول الثالث أن الغبن متى وقع فإنه يوجب الخيار سواء في هذه الصورة الثلاث أو في غيرها، وحينئذ فالآن الكلام على أو نمشي على ما مشى عليه المؤلف، ثم في نهاية الباب أو في نهاية المسألة قد نشير إلى مسألة الخيار بالغبن المجرد. نعم. قال: وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الصورة الأولى تلقي الركبان. الركبان هؤلاء هم طائفة يقدمون بالسلع من خارج البلاد إلى داخلها، فمن تلقاهم واشترى منهم قبل دخولهم السوق ومعرفتهم الأثمان فقد وقع في صورة تلقي الركبان، سواء كانوا على راحلة أو مشاة، لأن التعبير بالركبان تعبير أغلبي. فعلى هذا الآن هذه الصورة، أولا البحث فيها على ما يلي: المسألة الأولى، ما حكم أن يتلقى زيد هؤلاء الركبان فيشتري منهم؟ هذا الحكم التكليفي، ما حكم هذا؟ الجمهور على أنه لا يجوز أن يتلقى الركبان على هذه الصورة فيشتري منهم السلع قبل دخولها السوق، قبل دخولها السوق. وفي هذا البلد وفي هذا الزمن اختلفت الصور والأعراف والأحوال، كان في القديم ليس هناك إلا مكان معين يسمى السوق، أما الآن ففي كل مكان سوق، وقد كثرت الأسواق وأصبح الباعة موجودون في كل مكان، فلابد أن تنظر هذه المسألة، لابد أن تنظر هذه المسألة. فالحاصل أن الآن نمشي على أنه ليس هناك إلا سوق متعارف عليه، فحينئذ لا يجوز أن يتلقاهم خارج البلد. إن حينما نضبط المسألة بخارج البلد فحينئذ تكون الصورة واضحة، وفي هذا الزمن الحقيقة لا بد من ضبط الصورة إما في خارج البلد أو في مكان ليس من عادة أهل البلد أن يكون فيه من يبيع ويشتري، ليس فيه من يبيع ويشتري. إذن الجمهور على أنه لا يجوز. وقلنا إنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا أنه يجوز. وقد رد هذا بأن المشهور عند الحنفية الكراهة التحريمية إذا أضر بأهل البلد أو كان هذا المتلقي قد دلس على المتلقين. إذن الآن قررنا بأنه لا يجوز. قال زيد: أنا الآن إما قد تلقيت، إما إنني خالفت كنت أعلم فخالفت، أو أنه لا يعلم ووقع في هذه الصورة. ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر، يأتي الحكم الوضعي، هل يصح البيع أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم على قولين، الجمهور على أنه صحيح، الجمهور على أن هذا البيع صحيح، وإن كان يشكل عليه بيع الحاضر للباد، لكن على كل حال قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع، والخيار فرع عن صحة البيع. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أنه إذا جاء إثبات فرع من فروع أصل فإن هذا دليل على أن النهي الذي لحق الأصل إنما هو نهي لا يقتضي الفساد، كما استدل بعض بأنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر مره فليراجعها لما طلق في الحيض، قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها دليل على أن الطلاق في الحيض قد وقع، كما هو مذهب الجمهور، لأن إثبات المراجعة فرع عن ثبوت الطلاق، وعليه فيكون الطلاق صحيحا في حال الحيض. الحاصل الآن أن البيع صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع. والقول الثاني بأنه نهي يقتضي الفساد كما هو رواية الإمام أحمد واختيار جماعة من أهل العلم، هذا قول مردود. القول الصورة الثالثة، إذا صححنا البيع فنأتي الآن هل يكون فيه خيار إذا حصل الغبن؟ فالجواب يقال: إن كان هنا إن اشترى منهم بسعر السوق، بمعنى أنه لم يحصل غبن، فهذه الصورة لا كلام فيها، لا في صحة البيع ولا أنه لا خيار في هذا البيع، وإنما هو دخوله محرم من حيث الحكم التكليفي. لكن الكلام فيما إذا وقع على المتلقين اللي هم أهل الركبان غبن، يخرج هذا الغبن عن العادة، فهل يقع لهم الخيار، بمعنى لهم الحق في أن يستردوا سلعتهم أو أن يمضوا هذا البيع؟ أما إذا اصطلحوا بينهم وبينه على أن يزيدهم إلى أن يصل إلى سعر السوق فهذا أمر آخر. المؤلف على أن الخيار واقع في هذه الصورة، الخيار يقع في تلقي الركبان إذا حصل غبن بهذا الشرط، إذا حصل غبن يخرج عن العادة، وقد وافقهم أي الحنابلة في هذا جماعة من أهل العلم من الشافعية. الإمام مالك رحمه الله يقول: إن هذه الصورة لا توجب الخيار. صحيح أنه يحرم وأنه إذا وقع فهو صحيح، ولكن إذا حصل غبن، إذا حصل غبن فإنه في هذه الحالة لا خيار في هذه الصورة. ويقول بالنسبة للحديث إنما نظر إليه إلى أهل البلد والضرر الواقع بهم، فعلى هذه الحالة لما أن المشتري أخذ هذه السلعة التي تساوي 50,000 ب25,000، يقول إننا نقول لأهل السوق أنتم بالخيار، إن أردتم مشاركة هذا المشتري في السلعة فلكم ذلك، وإن رضيتم بما وقع منه فأنتم بذلك أحرار. بل في رواية عنه يقول إن المشتري يكون مختصا بهذه السلعة. فالحاصل الآن أن الحنابلة أثبتوا الخيار إذا حصل غبن، والمالكية رحمهم الله يقولون إنه لا خيار في هذه الصورة، لكن نحن ننظر إلى أهل البلد. إن أرادوا أن لهم أهل السوق إن أرادوا أن يشاركوا المشتري في هذه السلعة فهم في هذا بالخيار، إن أرادوا مشاركته وإن أرادوا الرضا والسماح فهم في الخيار. في رواية عنه أخرى يقول لا، حتى أهل السوق لا نظر لهم فيكون البيع صحيح ولا خيار فيه، لا من جهة المتلقين ولا من جهة أهل السوق. ووافقهم الحنفية في هذا في الصورتين اللتين يرون فيهما التحريم، وهي الضرر بأهل البلد والتلبيس على المتلقين. قالوا لا خيار، إنما أهل البلد لهم الحق في أن يشاركوا المشتري السلعة. الشافعي رحمهم الله وافقوا الحنابلة، لكنهم في الحقيقة ذهبوا إلى قول لعله هو الراجح في مثل هذا الزمن. قالوا إذا خرج استقبلهم خارج البلد، الحنابلة يقولون إذا استقبلهم خارج السوق، لكن الشافعية ينيطون الحكم بخارج البلد. أما شرط الغبن فهم متفقون عليه، فإذا استقبل هؤلاء الركبان خارج البلد فاشترى منهم وحصل لهم غبن فإن لأهل الركبان الخيار، إذا أتوا السوق فوجدوا أنهم قد باعوا بغبن. والراجح الله أعلم أنه لا شك في الخيار، أنه لا شك في الخيار، حيث قد جاء في الحديث الذي أورده المؤلف ثبوت الخيار، ولا قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا تكون الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه لا خيار في هذه الصورة، وإنما النظر لأهل السوق، فإن أرادوا أن يشاركوا وإن أرادوا فليسمحوا. القول الثاني أنه لا خيار ولا في حق أهل الركبان ولا في حق أهل السوق. القول الثالث أنه فيه الخيار إذا حصل غبن، ولكنه ينيطون المسألة بالتلقي خارج السوق، وهذا مذهب الحنابلة. القول الرابع أنه إذا تلقاهم خارج البلد وحصل غبن فإنه فيه الخيار لأهل الركبان. ها هنا تساؤل، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لم يفرق بين حصول الغبن وعدمه، فهل نقول الأصل بقاء الدليل على عمومه؟ قال بهذا بعض من أهل العلم فيكون قولا خامسا، لكن الصحيح أن المراد إذا حصل غبن وخديعة، لأن هذا هو مفهوم من مقاصد الشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لنا الأدلة، قد بينت لنا أن البيع إذا حصل بأركانه وشروطه السبعة التي مضت فإنه لا فرق فيه بين أهل البلد وبين من كان خارجا. ففي هذه الحالة إذا حصل البيع بأركانه وشروطه وليس فيه غبن ولا خديعة فهو كما لو باع اثنان من أهل البلد. فإذا بمقاصد الشريعة عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد إذا حصل غبن، وهذا هو القول الصحيح. الآن تكلمنا عن مسألة إذا خرج التاجر من أهل السوق فاشترى من الركبان، ترد مسألة وهي إذا خرج ببضاعة فاشتراها من الركبان وحصل لهم غبن، فهل هذه المسألة كالمسألة الأولى؟ الصحيح أنها كالمسألة الأولى إذا حصل غبن، والدليل ولا تلقوا الركبان. وأما رواية لا تلقوا الجلب لا تلقوا السلع فإنه نص على فرد من أفراد العموم ولا تخصص هذا العموم، وهذا الذي نصره بعض محققي أهل العلم. المسألة الثالثة إذا لم يتلقاهم قاصدا، تجد الحديث إنما قال لا تلقوا، فالتلقي لا بد له من نية وقصد، لكن لو كان خارجا يريد السفر إلى بلد ما فلما خرج من بلده فإذا بأقوام قد جاءوا بسلع يريدون الدخول بها إلى بلده فاشترى منهم، فهل أما بالنسبة للتحريم فلا شك أنه لا يحرم، لأنه لم يتلقى. وأما البيع فصحيح، اللي هو الشراء فصحيح. وأما إذا حصل منه غبن لهم فهل يكون هذا مثبتا للخيار لهم أو لا؟ لأهل العلم رأيان في هذا، والصحيح والله أعلم أن هذا يرجع لقولنا في الخيار، في خيار الغبن المجرد، لأن هذه الآن ليست من صورة التلقي فلا تدخل في هذا الحديث، لكن وقع معنا غبن، فالعلماء يسمون الغبن بدون هذه الصور الثلاث يسمون خيار الغبن المجرد، فهل هي منه أو لا؟ إذن نلحقها بالمسألة التي ستسمى إن شاء الله بمسألة خيار الغبن المجرد وتنتهي هذه المسألة. نعم. قال الثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. الصورة الثانية بزيادة الناجش، النجش هو مأخوذ من إثارة الصيد، لأن الناجش يثير في الثمن، وأما اصطلاحا فهو من يزيد في ثمن السلعة، من لا هو الذي يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، الذي يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. هذه الصورة أيضا لا بد من تناولها من وجهين. الوجه الأول حكم النجش من حيث الحكم التكليفي. اختلف أهل العلم قاطبة على أن النجش محرم مطلقا، سواء كان قصده حسنا أو باطلا، أو أراد النصيحة للبائع أو لا، هذا معنى مطلقا فهو محرم، لأن النهي قد ورد فيه ولا تناجشوا في حديث صحيح، وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال بعض الحنفية قولا غريبا، وهو أنه يندب إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نهى، الراوي يقول قد نهى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تناجشوا، والحنفية يقولون ولا ويندب إلى النجش في صورة واحدة، وهي إذا كان البائع سيبيع السلعة بأقل من ثمن المثل اضطرارا لحالة ما، وهذا الناجش يريد رفع هذه السلعة إلى أن تصل إلى ثمن مثلها، فيقولون إنه قد أحسن إلى البائع ولم يضر المشتري، ووافقهم في هذا بعض المالكية، ولكن هذا قول باطل لأنه مخالف لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق الذي لم يستفصل في هذه المسألة. إذن الصورة الثانية، إذا حصل نجش وشرى هذا الرجل، اشترى جاء زيد فأصبح يساوم في السلعة إلى أن بلغت 50,000 ريال، ثم جاء محمد واشترى هذه السلعة، ثم تبين له أن قيمتها 25,000 ريال وأنه مغبون في 25,000 ريال، أي غبن غبنا فاحشا، فهل يحصل له الخيار أو لا يحصل؟ المؤلف يقول يحصل له الخيار، فيقال رد السلعة واستلم ثمنك، أو إن أردت تصحيح البيع فأنت على هذا وقد رضيت بذلك الأمر. وأما هل يرجع له 25,000 الثانية، هذه إن جاءت من باب الصلح، وإلا فالخيار ليس من عوامله إعادة الثمن الذي زاد فيه الغبن. إذن المؤلف أثبت الخيار، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو أن الخيار ثابت إذا حصلت زيادة من الناجش وبسببها غبن المشتري غبنا فاحشا. وقال الإمام مالك رحمه الله هذا القول، يقول سواء حصل هذا النجش بمواطأة من البائع أي الناجش واتفق مع البائع أو لا، حيثما حصل النجش فإنه إذا غبن المشتري فإنه يقع له الخيار، سواء بمواطأة أو بدون مواطأة، وهذا قول المؤلف ولو بلا مواطأة. الإمام مالك رحمه الله يقول إن هذه الصورة، يعني خالف الآن، هذه الصورة إذا حصلت بمواطأة، إذا حصلت بمواطأة ففي هذه الحالة يثبت الخيار ولو لم يحصل الغبن، ولو لم يحصل الغبن. يقول لأنه حتى ولو علم بأنه لم يغبن فيها لكن قد يظن أنه مغبون فيحصل له الأذى النفسي، وهذا موجب أو أمر مراعى شرعا كما مضى معنا في مسألة كلام ابن تيمية في البيع على البيع والشراء على الشراء. الشافعية يقولون نثبت له الخيار، نثبت له الخيار إذا غبن بمواطأة بين الناجش والبائع. فإذا هناك ثلاثة أقوال: قول بأن زيادة الناجش متى حصل غبن فيها فإنها موجبة للخيار، سواء كان هذا النجش بمواطأة من البائع أو بدون مواطأة. القول الثاني أنه لا بد من المواطأة من البائع، لكن إذا حصلت هذه المواطأة فإن كان هناك غبن فهذا مذهب الشافعية، وإن كان ليس هناك غبن فهذا مذهب المالكية في ثبوت الخيار. ما هو مذهب الحنفية؟ مذهب الحنفية رحمهم الله أنه لا خيار في هذه المسألة إطلاقا، لا خيار في هذه المسألة إطلاقا. يقولون لأنه هو الذي فرط، ويقيسون هذا على المصراه. إذن الصحيح، الصحيح كما الآن قلنا أن منهجنا عدم التوسع، هو أنه يثبت الخيار بمجرد وجود النجش إذا حصل غبن، إذا حصل غبن مع وجود النجش فإنه يثبت الخيار. فالعلة هي شيئان: زيادة الناجش، الثاني الغبن. إذن كل أقوالنا الآن على أن البيع صحيح مع زيادة الناجش، وهذا هو مذهب الجماهير، وإن خالف بعض وقال إن أصلا البيع ليس بصحيح، الشراء ليس بصحيح فلا أبحث الخيار، إنما نحن نبحث في من قال بصحة البيع وهذا هو الصحيح. إذن الصورة هذه أن الخيار ثابت إذا حصل النجش مع وجود الغبن. نعم. قال: ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. أي هذه الصورة لم يحصل فيها نجش من أجنبي، إنما قال المشتري، قال البائع إنه جاءني رجل فقال، وهذه أكثر ما تقع عند الناس، يقول جاني واحد وأراد أن يشتريها مني بمليون ريال، وإذا به كاذب، هذا المسكين اشتراها بهذا المليون أو اشتراها بأكثر منه، قال له افرق السومة، هذا أكثر ما يقع، فاشترى بمليون وخمسين، فلما تبين له فإذا بها لا تسوى إلا 500,000 ريال أو 600,000 ريال، حصل له غبن. فهذا لا شك أنه من صور من هذه الصورة قطعا. نعم. بقوله: والمسترسل وهو من جهل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. الصورة الثالثة أي يسمونها صورة المسترسل. المسترسل هو من ينقاد مع غيره، من ينقاد مع غيره. أما اصطلاحا فهو من جهل قيام السلع ولا يحسن المماكسة، من يجهل أقيام السلع ولا يحسن المماكسة. إذن الذي يعرف قيم السلع لكنه لا يحسن المماكسة، هذه صورة. الذي يحسن المماكسة ويجهل القيمة، هذه صورة. فهناك صور ثلاث للناس في المماكسة. ولهذا الإمام أحمد والمالكي يرون أن المسترسل هو الذي لا يماكس، هو الذي لا يماكس بل لحسن سريرته ينقاد ويصدق البائع فيشتري بما يقول، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. الذي بمعنى نقول المسترسل يدخل فيه صورتان: إما من يجهل السلعة ولا يحسن المماكسة، المماكسة هي المكاسرة، المكاسرة معروف المكاسرة، اللي المكاسرة معروفة المكاسرة في السعر، الذي يجهل السلع أقيام السلع ولا يحسن المماكسة، الذي يجهل أقيام السلع ويحسن المماكسة، الذي يحسن المماكسة ويجهل أقيام السلع، الذي يحسن الذي هذه ثلاث صور. الصورة الأولى الذي يجهل الأقيام السلع ولا يحسن المماكسة، هذه بلا إشكال إذا غبن فإن له الخيار على كلام المؤلف، إذا غبن فإن له الخيار على كلام المؤلف. الذي يجهل القيمة ولكنه يحسن المماكسة، ولكنه يحسن المماكسة ولكنه غبن، غبن لأنه فرط في حق نفسه، إما اشترى مستأجلا وإما لأنه في حالة لا يريد أن يماكس، ففي هذا الجمهور على أنه لا خيار له ولو غبن. من الذي يحسن المماكسة ويجهل القيمة؟ الذي يعرف القيمة ولا يحسن المماكسة، الذي يعرف القيم ولا يحسن المماكسة، فهذه الصورة قطعا تدخل في ما معنا ويثبت له الخيار. إذن بقي مسألة رابعة، وهي من يعلم القيم وهو خبير بها ويحسن المماكسة فدخل فغب على بصيرة، فهذه قطعا لا تدخل معنا. إذن هذه الأربع الصور، هذه الأربع الصور حكمها كما سمعنا. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهم فازوا بهذه المسألة. أما الحنفية والشافعية فيقولون، ودليل الحنابلة حديث حبان وقد أشرنا إليه، قال: ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام. الحنفية والشافعية يقولون: لا، هذه الصورة من غب لأنه لا يحسن المماكسة أو يجهل القيمة فإنه لا خيار له، لأنه هو المفرط في حق نفسه، ويقولون إن حديث حبان حديث خاص به، وهم محجوجون بالسنة. المالكية المشهور عندهم هو ما قرره الحنابلة رحمهم الله، رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. قال: فإذا غبن ثبت له الخيار، كل هذا شرحنا. فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك، ولا أرش مع إمساك، نقول له: أما أن ترد المبيع، هذا موجب الخيار، يسمى عند العلماء موجب الخيار في الصور الماضية كلها. إذا غبن إما رد السلعة ولا أمسكها ولا لك أرش. أما إن صلحوا فيما بينهم فهذا الصلح لا يخالف شيئا شرعيا، ومع أن الحنابلة يقيدون، لكن الصحيح أن هذا الصلح صلح ليس فيه شيء، وهو صلح صحيح، وإن خالف بعض الفقهاء في صحته فالصحيح أنه صلح صحيح. نعم. قال والغبن محرم وخيار. الغبن محرم لأدلة كثيرة الجميع يعرفها. قال وخياره على التراخي. أي خيار الغبن هل هو على التراخي أو هو على الفور؟ الحقيقة أن خيار الغبن المراد به دفع الضرر الواقع بذهاب هذا المال مقابل لا بمقابل صحيح بل بجزء من الثمن، لأنه غبن الآن في صورة الصورة التي معنا في 25,000 ريال وفي 400,000 ريال في الصورة المسألة الثانية في المثال الآخر. فالآن هذا الخيار لما كان لدفع الضرر يحتاج إلى تروي ويحتاج إلى سؤال، وقد لا يعلم أنه مغبون إلا بعد مدة، فقال إنه لا مدة له بل هو على التراخي متى حصل له. ولهذا قال ابن حزم إنه ولو بعد أعوام. لكن على كل حال من الفقهاء من قيده بثلاثة أيام، قال إن هذا وإن هذا هذه الثلاثة أيام أنها موعد قريب، إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. في وفي آية أخرى بين أن هذا الموعد القريب هو ثلاثة أيام، قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام. ومنهم من يقول أن نخليه عام سنة، والسنة كثيرة، وأورد في هذا بيتا قال ومن يغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام، وأن يجهل وأن يكون جاهلا بما صنع وأن يكون جاهلا بما صنع، والغبن للثلث فما زاد وقع، وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام. هذا هم المالكية رحمهم الله. فإذا ننتهي بهذا على أن الخيار للتراخي